بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع السائل أبو جعفر عبد المنعم من السودان. أخونا أبو جعفر له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ونحن كنا مأمومين ولقد تمت الصلاة لكن الإمام سهى، فقلنا سبحان الله ولم يرجع، ثم قلنا الحمد لله تمت الصلاة ولم يرجع، فماذا نعمل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالواجب على الإمام إذا نبهه المأمومون عن زيادة أن يرجع، وعن نقص أن يقوم إذا كان المنبهون اثنين فأكثر، إلا إذا كان يعتقد أنه هو المصيب وأنهم مخطئون فإنه يعمل بما يعتقد ويستمر فيما رأى. أما المأمومون فعليهم أن يعملوا بما يعتقدون، إذا كانوا يعتقدون أنه مصيب تبعوه، وإذا اعتقدوا أنه مخطي في الزيادة بأن قام إلى رابعة في المغرب أو خامسة في الظهر أو العصر أو العشاء أو قام إلى ثالثة في الفجر أو الجمعة، إذا اعتقدوا أنه مخطي فإنهم لا يتابعونه، يجلسون وينتظرون حتى يسلم ثم يسلموا معه. أما من لا يعلم ذلك، بل عنده شك، فإنه يتابع إمامه في الزيادة، يقوم معه. وهكذا من جهل الحكم الذي لا يعرف الأحكام الشرعية وقام معه لا يضره. أما الواجب من جهة الحكم الشرعي فإن من علم أنه زائد لا يقوم معه، يجلس ولا يتابع في الزيادة، فإذا سلم سلم معه. وهكذا في النقص، إذا جلس في الثالثة في الرباعية أو في الثانية في الثلاثية أو بعد الأولى في الثنائية فإنهم ينبهونه سبحان الله سبحان الله، لا يقول تمت الصلاة ولا نقصت الصلاة، ينبهونه بالتسبيح، لأن النبي عليه السلام قال فليسبح الرجال وليصفق النساء، وقال من نبه شيء في الصلاة فليقول سبحان الله، هذا هو المشروع، فليقول سبحان الله سبحان الله. فإذا لم يستجب وبقي جالسا فإن المأموم إذا كان يعتقد أنه ناقص يقوم، يقوم إذا كان صلاته ويتم من صلاته والحمد لله. أما الإمام فإن كان يعتقد أنه مصيب فصلاته صحيحة، وإن كان يعتقد أنه غير مصيب فالواجب عليه متابعة المنبهين وألا يبقى على الشك، فإذا نبهه أنه ناقص يقوم يكمل، وإذا نبهه أنه زائد يرجع إذا كان منبهون اثنين فأكثر. أما إذا كان منبه واحدا فإنه لا يلزمه الرجوع إليه بل يعمل بما يعتقد، فإن كان يعتقد أنه ناقص قام وكمل، وإن كان يعتقد أنه زائد يرجع، وإن كان شاك كان يبني على اليقين، شاك إذا كان شك رابعة أو خامسة يجعلها رابعة ويجلس، شك في ثالثة ورابعة يجعلها ثالثة ويكمل. فعند الشك يبني على اليقين، وإذا كان متيقنا صواب نفسه عمل بصواب نفسه، وإذا كان عنده تردد وليس عنده يقين يتابع المنبهين إذا كان اثنين فأكثر. هذا هو المشروع للإمام والمأمومين. أما المأموم فقد عرفت أنه كان يعتقد أن الإمام مصيب يتابعه، أو كان ليس عنده شك ليس عنده يقين بل عنده شك، فإنه يتابع الإمام أيضا في النقص والزيادة. أما المأموم الذي يعلم أن الإمام مخطي فإنه لا يتابعه لا في النقص ولا في الزيادة. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في قضية له: اختلفت مع أحد إخوتي في الله إذ قال لا يصح أن تقتل الحية قبل أن تستأذن لمدة 3 أيام، واستدل بآية، وطلبت منه الإيضاح أكثر، فقال إن قول الحق تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دليل على هذا، فبينت له أن الآية الكريمة ليست دليلا لما يقول. أرجو أن توجهوني حول الموضوعين جزاكم الله خيرا. نعم، ليس في الآية دليل على ما قال من عدم قتل الحيات، لأن فيها ذكر الجن والإنس وأنهم خلقوا ليعبدوا الله. أما الحيات والعقارب والكلاب وغيرها خلقت لأمر آخر ولحكمة أخرى. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحية إذا كانت في البيوت تؤذن 3، تنذر 3 مرات، فإن اختفت وإلا قتلت. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للبيوت عمارا من الجن قد يتشبهن بالحيات فتنذر 3، فإن اختفت وزالت وإلا قتلت. أما إذا كانت في البرية والأسواق والمساجد فهذه تقتل، إذا رؤيت تقتل، كما قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. هكذا جاء الحديث، وهذا يعم المساجد والبراري، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الاسودين في الصلاه الحيه والعقرب. وظهر ووجدوا في منى حيه فقام اليها الناس ليقتلوها فسبقتهم ولم يستطيعوا قتلها، فقال صلى الله عليه وسلم: وقيت شركم كما وقيتم شرها. فالحاصل انه اذا كانت في البريه أو في مثل المشاعر لا بأس أن تقتل، بل مشروع قتلها دفعا لأذاها، أو في الطرقات أو في المساجد. أما في البيت السكن فإنها تستأذن وتنذر، ويقال لها: إن عدت قتلناك، لا تخرج إلينا، لا تروج إلينا، لأن قد تكون جنية فتفهم الكلام. فإن برزت بعد الثالثة قتلت. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للمصلي أن يقرأ غير التشهد الأول في التشهد الأول؟ يستحب له في أصح قول العلماء أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأحاديث عامة. سأله الصحابة قال: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليه، فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: والسلام كما علمتم. السلام بين في الأحاديث الأخرى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولم يستثني التشهد الأول، بل عمم عليه الصلاة والسلام، أمره يصلوا عليه ولم يقل التشهد الأخير، فدل ذلك على أنه يشرع في التشهدين. لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذه الصلاة إنما تقال في التشهد الأخير، والأرجح أنها تشرع في الأول أيضا لعموم الأحاديث، فإن تركها في الأول فلا حرج. نعم. جزاكم الله خيرا، هل يجوز الدعاء في حلقات القرآن الكريم اليومية بعد قراءة الجزء اليومي، هل يجوز أن يكون بصوت جماعي؟ ورد في هذا حديث ضعيف أن كان إذا فرغ من مجلسه دعا، ولكن لا أعلم في حديث صحيحا. فإذا دعا الإنسان عند قيامه أو بعد فراغه من مجلسه بعض الدعوات لا بأس، لكن دعوات خاصة ترفع الأيدي فيها ويؤمنون بنظام خاص ليس له أصل ثابت. أما إذا دعا كل واحد نفسه أو قال اللهم وفقنا جميعا أو غفر الله لنا جميعا عند قيامه أو نحو هذا فلا نعلم فيه بأسا، الدعاء أصله مشروع. طيب. لكن كونه بنظام خاص يرفع يديه ويؤمنون جميعا أو يدعو ويؤمنون جميعا على طريقة خاصة ونظام خاص لا أعلم له أصلا إلا في حديث ضعيف. جزاكم الله خيرا، هل تجوز قراءة الجزء أو لمس المصحف والإنسان على غير وضوء؟ ليس له في أصح قول العلماء أن يمسر القرآن إلا هو طاهر، وهكذا الجزء عما جزء تبارك ليس له يمسه إلا هو طاهر، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو حديث له طرق جيد، وقد أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل العلم، العلم أربعة وغيرهم من أهل العلم. فالواجب على المؤمن أن لا يمسه إلا عن طهارة، هذا إذا كان ليس لحدث أكبر. أما الجنوب فلا يقرأ ولا يمس المصحف جميعا حتى يغتسل، الجنوب لا يقرأ ولا يمس المصحف حتى يغتسل. أما إذا كان الحدث أصغر فله أن يقرأ عن ظهر قلب، ولكن ليس له يمس المصحف حتى يتوضأ. واختلف العلماء في الحائض والنفساء هل هما كالجنوب لا تقرآن حتى تغتسلا، أم يجوز لهما قراءة عن ظهر قلب لأن مدتهما تطول وليست مثل الجنوب. والراجح أنه يجوز لهما قراءة عن ظهر قلب لأنهما ليستا كالجنوب، مدتهما تطول والجنوب مدته قليلة، متى فرغ من حاجته استطاع أن يغتسل ويقرأ، فلا يجوز قياس الحال والنفس عليه، القياس غير صحيح لأن الفرق واضح. أما حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا تقوم به الحجة، والصواب أنه يجوز للحائض والنفساء أن تقرأ عن ظهر قلب، أما مس المصحف فلا، لا تمس على المصحف، لكن دعت الحاجة إلى ذلك من وراء حائل كالقفازين فلا بأس عند الحاجة إلى مراجعة آية ونحوها. جزاكم الله خيرا. من أحد الإخوة المستمعين من السودان أيضا وهو ألف ميم ابن الزبير بعث برسالة مطولة، ملخص ما في هذه الرسالة أنه يقول حاولت الحصول على جواز لأداء فريضة الحج في 3 أعوام متتالية ولم أحصل عليه إلا بعد دفع ما يسمى بالتسهيلات، وهذه التسهيلات عبارة عن رشوة، وجهوني جزاكم الله خيرا. الرشوة لا تجوز ولا يحل للمسؤولين في الجوازات أن يأخذوها، بل الواجب عليهم أن ينفذوا ما وكل إليهم وما عهد إليهم ولا يأخذوا من الناس رشوة، والذي يحتاج إلى جواز يسلك الطرق الشرعية في طلب الجواز من سفرة بلده، أما أنه يعطي رشوة فلا يجوز، لأن ذلك منكر وإعانة للمسؤولين على الخيانة، وهذا لا يجوز، لأن الله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فليس لموظف الجوازات أن يخونوا وليس لهم أن يأخذوا الرشوة، والواجب عليهم أن ينفذوا ما لديهم من التعليمات، وهكذا غيرهم من الموظفين ليس لهم أخذ الرشوة، فذلك منكر وعليهم أداء الأمانة والصدق في ذلك، وصاحب الحاجة يسلك الطرق التي بينتها الدولة وأوضحتها الدولة للناس حتى يظفر بحاجته. والله سبحانه يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول سبحانه: من يتق الله يجعل له من يسرا. أما بذل الرشوة للموظفين حتى يخونوا فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من حقل رسالة بعث بها المستمع خاسين سين، يقول في أحد أسئلته: ما حكم من كان في نيته أن يتوضأ لصلاة العشاء ولكنه نسي وتذكر ذلك بعد أن أدى الصلاة، هل يجب عليه قضاء هذه الصلاة؟ إذا كان يعلم أنه أحدث فعليه القضاء، أما إذا كان نوى يتوضأ للتجديد والنشاط وأنه يعلم أنه على طهارة ولكن عزم أنه يتوضأ لمجرد الفضل والنشاط فهذا لا يعد عليه لأنه صلى على طهارة. أما إذا كان يعلم أنه محدث وإنما أراد الوضوء لأجل أنه محدث فهذا صلى على غير طهارة فعليه أن يعيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، رواه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد من الطهارة إذا كان على غير طهارة، لا بد من الطهارة، فإذا صلى أو على غير طهارة فهو آثم وقد أتى معصية وصلاته باطلة، نسأل الله السلامة. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. يقول لي أخ: لا ينشط كثيرا لصلاة الجماعة بل يصلي في البيت منفردا، بما تنصحوني تجاهه وقد أديت له النصح أكثر من مرة؟ الواجب عليه أن يتقي الله ويصلي في الجماعة، لأن صلاة الجماعة في بيوت الله أمر لازم، هذا هو الصواب الذي عليه المحقق من أهل العلم، وقد دلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استأذن رجل أعمى قال: يا رسول، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. ولم يأذن له في ترك الصلاة في المسجد وهو أعمى ليس له قائد يقود، فكيف بحال البصير القوي القادر؟ أمره أشد وأخطر. فالواجب على كل مؤمن أن يصلي في الجماعة وأن يتقي الله ويبادر، وعلى عليك أيها السائل أن تنصحه دائما وأن تجتهد في توجيهه إلى الخير وتحذيره من مشابهة المنافقين، لعل الله يهدي بأسبابه فيكون لك مثل أجره، ولا تمل ولا تيأس، واستعين على ذلك بغيرك كأبيك وإخوانك الآخرين وبعض جيرانك حتى ينصحوك حتى يعينوك عليه، نسأل الله لنا ولكم وله الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من كان في نيته الحج وهو عازم عليه ولكن حدث له شيء ما وتوفي، كيف يكون الحكم بالنسبة له؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان خلفه تركة حجج عنه، إذا كان قادر حين حياته قادر عنده مال يستطيع أن يحج فإنه حجج عنه من ماله من التركة، أما إذا كان فقير ما عنده قدرة فليس عليه حج، وإن كان قد عزم على الحج بالدين أو غيره أو مع الناس، إنما يلزمه الحج في تركته إذا كان قادرا في حياته، يعني عنده قدرة فاضلة على حاجاته وحاجات أولاده، عنده قدرة مالية يستطيع بها أن يحج مع إبقاء ما يقوم بحال عائلته. نعم. جزاكم الله خيرا. آخر سؤال لأخينا يقول: إذا اختلف والدي مع والدتي وتشاجرا وارتفع الصوت بينهما ونصحت كل واحد على حدة ولم يستجيبا لي، كيف يكون موقفي؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. عليك أن تستمر في النصيحة وأن تصبر ولا تمل ولا تكسل، تسأل الله لهم الهداية، ونستعمل الرفق والحكمة والكلام الطيب مع والديك، ولا تجزع ولا تمل ولا تكسل ولا تيأس، استعمل ما تستطيع من الكلام الطيب والأسلوب الحسن، وإذا تيسر أن تستطيع ببعض أن تستعين بعض أقاربك الذين لهم منزلة عند والديك حتى يساعدوك على النصيحة لهما والجمع بينهما والتأليف بين قلوبهما، فافعل ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. من العراق مدينة الوحدة رسالة بعث بها المستمع عبد القادر السعيدي، يقول: يوجد عندنا اختلاف في موضوع الجمعة، بعض العلماء يقولون إذا تعددت المساجد في المدينة يجب إعادة فرض الظهر 4 ركعات جماعة في المسجد، وينسبون هذا القول إلى الإمام الشافعي رحمه الله، فهل هذا وارد؟ نرجو الإيضاح جزاكم الله خيرا. ليس هذا بصحيح، بل بدعة، بل صلاة الجمعة مجزئة، وإذا تعدد في المساجد العذر لأن المسجد واحد لا يكفي، فالصلاة فيها جميعا جائزة وصحيحة والحمد لله. ولا نعلم ثبوت هذا عن الشافعي رحمه الله، ولا فرضنا أن الشافعي قال عن الاجتهاد، فليس الشافعي ولا غيره من الناس معصومين، فالشافعي وغيره من أهل العلم قد يقول القول بغير حجة بل عن اجتهاد، فيكون قوله مرجوحا. وهذه المسألة قول من قال بأنه يصلي صلاة الظهر بعد الجمعة قول مرجوح سواء قاله الشافعي أو غيره، الصواب أنه لا يعيد ولا يصلي الظهر بل تكفيه الجمعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا يأتوا بصلاة الظهر بعد الجمعة، وهكذا أصحابه رضي الله بعده، وهكذا سلف الأمة، وخير كله في اتباع سلف الأمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإعادة الظهر بعد الجمعة عمل ليس عليه أمر بل هو محدث، فيكون مردودا، والجمعة كافية والحمد لله. نسأل الله لجميع التوفيق. اللهم آمين. يقول: صلينا التراويح 8 ركعات في المسجد، بعض الناس يقولون إنكم هدمتم البناء الذي بناه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هل هذا القول صحيح؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. هذا هو الموافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي مقدمة على سنة عمر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه فعل هذا وهذا، فعل 11 وفعل 23، صلى هذا وهذا مع الصحابة، فالأمر واسع، من صلى 23 فلا بأس، ومن صلى أكثر فلا بأس، ومن صلى 13 هو سنة، ومن صلى 11 هو سنة، كله طيب، وأفضلها 11 أو 13، هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن صلى الناس 20 مع الوتر 3 فلا بأس كما فعل عمر في بعض الأحيان، وعمر فعل هذا وهذا، صلى تارة بأصل أمر أبي أن يصلي بالناس 11، وفي بعضها صلى 23، فالأمر بهذا واسع والحمد لله، ولكن المقدم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي 11 وربما صلى 13 عليه الصلاة والسلام في رمضان وفي غيره، ومن زاد فلا حرج عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد لا 8 ولا 10 ولا أكثر ولا أقل، فدل على التوسعة والحمد لله. صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين، ثم قال: فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، يعني إذا خشي الصبح أوتر بواحدة، هذا هو المشروع فصلى ثمان وأوتر بثلاث صلاة 11، وإذا صلى عشرا وأوتر بثلاث صلاة 13، وإذا صلى 20 عشر تسليمات وأوتر بثلاث صلاة 23، وإن صلى أكثر فلا بأس. الحمد لله، الأمر واسع بحمد الله. جزاكم الله خيرا. نعم. يقول: أرجو الإيضاح التام عن مسألة التسابيح والذكر بلا إله إلا الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من الصلاة في المسجد، هل تكون جماعية وبصوت مرتفع أم على انفراد وبصوت منخفض؟ جزاكم الله خيرا. التسبيح والتهليل بعد الصلاة مشروع للجميع، كلهم يرفعون أصواتهم جميعا من دون مراعاة يكون جماعيا، لا، كل يرفع صوته من غير مراعاة لصوت الآخر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. فابن عباس رضي الله عنهما بين أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بعد السلام حتى يعلم من حول المسجد أنهم سلموا، هذا هو السنة. لكن ليس معناه أنه بصوت جماعي منظم، لا، بل هذا يذكر الله وهذا يذكر الله والحمد لله، من دون أن يراعى صوت جماعي. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع ناجي ناصر أحمد من اليمن يقول: هل الدعوة إلى الله واجبة على كل مسلم أم على أشخاص معينين رسميين؟ جزاكم الله خيرا. الدعوة إلى الله فرض كفاية، كلام المعروف من المنكر، إذا قام من يكفي سقط عن الباقي. فإذا تولى الدعوة إلى الله من فيهم الكفاية في القرية أو في القبيلة أو في المدينة كفوا، وإذا لم يكفوا لأن القرية واسعة أو المدينة واسعة أو القبيلة واسعة، وجب على من عنده علم يشارك في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تحصل الكفاية والتعميم. وإذا باشرها ولا قام بها غيره كان أفضل له حتى يشارك في الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. ولا تختص بالرسميين، بل مشروع للجميع، الرسمي وغير الرسمي. وهكذا الأمر المعروف أنه منكر مشروع للجميع، مشروع للجميع، كل يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمشروع لجميع أهل العلم الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المدينة وفي القرية وفي القبيلة وفي أي مكان. لكن إذا قام بذلك لن تحصل منه كفاية في قبيلة معينة أو قرية معينة أو مدينة معينة، سقط الوجوب عن الباقين وصار في حق الباقين سنة مؤكدة من باب التعاون على البر والتقوى. الله المستعان. نعم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، وقع في نهايتها بقوله: حسن من الرياض. لأخينا حسن جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حكم تقبيل يد الابن لوالده أو والدته في الصباح أو في أي وقت من الأوقات؟ هل هذا جائز وهل يثاب عليه؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، لا حرج في ذلك. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها وأخذ بيدها وقبلها، وكانت إذا دخل عليها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته عليه الصلاة والسلام. فالأمر فيها لا واسع، وأمر الوالد أمر عظيم وحقه كبير، والوالدة كذلك، فالأمر فيها لا واسع والحمد لله، صباحا أو مساء. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.